السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب تسويد الأكابر. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت مطرفا عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه رضي الله عنه أوصى عند موته بنيه فقال: اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل، وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. قوله رحمه الله: باب تسويد الأكابر. التسويد بمعنى السيادة، ومن معاني السيادة التقديم، فسيد القوم المقدم فيهم ومن له الرئاسة عليهم، ومن حق الكبير واحترامه أن يقدم في مثل هذا المقام. ومن ذلك لو فقد إخوة والدهم وجعلوا وكالة أمرهم لأكبرهم سنا، ولا سيما إذا كان راشدا، فإن هذا أجمع لقلوبهم مما لو جعلوا الأمر في أحدثهم سنا، لأنهم لو جعلوا الأمر في أحدثهم سنا فإنهم لا يجتمعون عليه، وسيقع فيهم تنافر وعدم ائتلاف، بينما إذا جعل الأمر في كبير الأبناء الذي له حقه من الاحترام والتوقير والأدب ورؤية تميزه لسنه، فهذا مدعاة لاجتماع الكلمة ورأب الصدع والبعد عن الخلاف والشقاق والعداوة. قوله: أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال: اتقوا الله وسودوا أكبركم. ذكر حكيم بن قيس خبر والده ووصيته التي أوصى بها عند موته، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما أتى إليه قيس بن عاصم رضي الله عنه، قال: هذا سيد أهل الوضع. وسيأتي الحديث عند المصنف رحمه الله. فذكر السيادة وصفا له، لأنه معروف بشرفه ومكانته ومنزلته، وأيضا كان معروفا في قومه بحلمه وأناته وحكمته، وكان مضرب مثل في ذلك، حتى إن الأحنف وهو الذي يضرب به المثل في الحلم يقول: تعلمت الحلم من قيس بن عاصم. رواه أبو بكر القاضي في المجالسة وجواهر العلم. فكان معروفا بالحلم والكرم والأدب والأخلاق الفاضلة، وقد من الله عليه بالهداية للإسلام. وكان في الجاهلية يشرب الخمر ثم حرمها على نفسه لقصة حصلت له، حيث شرب الخمر مرة ثم حصلت منه أعمال قبيحة، لأن شارب الخمر يفقد عقله ويتصرف تصرفات مشينة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن الخمر أنها أم الخبائث، لأن شاربها تجتمع فيه أنواع الخبائث، فشربها مرة وحصلت منه أعمال قبيحة كثيرة، منها أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران، وسب أبويها، ورأى القمر فتكلم، وعطى الخمار كثيرا من ماله، فلما أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه وقال فيها أشعارا، فتركها لما رأى فيها من الآثار الخبيثة والأضرار السيئة، وهذا من عقله. وقد أوصى كما في هذا الأثر قيس بن عاصم رضي الله عنه بنيه، وهما 32 ذكرا، بوصية عند موته يرويها ابنه حكيم، أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال: اتقوا الله وسودوا أكبركم. وهذا هو الشاهد من الأثر للترجمة. وجاء في رواية أنه دعا بكنانة فأمر ابنه الأكبر وكان يسمى عليا، فقال: أخرج سهما من كنانتي، فأخرجه، فقال: اكسره، فكسره. ثم قال: أخرج سهمين، فأخرجهما، فقال: اكسرهما، فكسرهما. ثم قال: أخرج ثلاثة أسهم، فأخرجها، فقال: اكسرها، فكسرها. ثم قال: أخرج 30 سهما، فأخرجها، فقال: أعصبها بوتر، فعصبها. ثم قال: اكسرها، فلم يستطع كسرها. فقال: يا بني، هكذا أنتم بالاجتماع، وكذلك أنتم بالفرقة. رواه الطبراني في معجمه الكبير، أي إذا اجتمعتم فحالكم كحال هذه الأعواد إذا ربطت وشدت، وإذا تفرقتم فحالكم كحالها إذا تفرقت. فكانت موعظة بليغة لهؤلاء الأبناء تدفعهم إلى الاجتماع ونبذ الافتراق. وفي هذا المعنى يقول الناظم: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تأذى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. قال رضي الله عنه: سودوا أكبركم، أي اجعلوا أمركم وتنظيم مصالحكم المشتركة إلى الكبير منكم. قال: فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، أي بخير، وقاموا مقامه بأعماله الحسنة وأخلاقه الفاضلة، واجتمعت كلمتهم على الخير والفضيلة. وهذا بيان منه لسبب الوصية بتسويد الكبير. قال: وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، أي عيب عليهم هذا الأمر وانتقصوا بذلك، وأصبح أكفاؤهم وأقرانهم يعيبونهم بذلك، وذلك مما يثير العداوة فيهم. وجاء في رواية أخرى أنه قال: هان أكابركم على الناس وزهدوا فيكم، أي يهون قدر كبير الأسرة على الناس، فيقولون: لما لم يقدم، ولما قدم عليه الصغير، فيسقط قدره عند الناس ويهون أمره. هذا بالإضافة للتفرق والتفكك الذي سيقع بينهم. قوله: عليكم بالمال واصطناعه، أي اجتهدوا في اكتساب المال واتخاذ الصناعات والحرف التي تكتسبون بها المال، وإياكم والبطالة والدعة والكسل. قوله: فإنه منبهة للكريم، أي المال، ومعنى منبهة للكريم أي مشرفة ومعلاة له، يقال: نبها ينبه إذا صار نبيها شريفا. قوله: ويستغنى به عن اللئيم، أي من كان بيده مال فإنه يستغني به عن اللئيم، فقد لا يكون بيد الإنسان مال وتدفعه ضرورته إلى سؤال من هو لئيم، فقد يعطيه وقد لا يعطيه، ثم إذا أعطاه ربما آذاه بكلامه وحديثه ومنه في عطائه. قوله: وإياكم ومسألة الناس، حذرهم من السؤال ثم علل هذا التحذير فقال: فإنها من آخر كسب الرجل، أي أن الرجل لا ينبغي له أن يسأل الناس إلا إذا ضاقت به السبل وأعيته الحيل، ولم يجد مجالا وأصبح مضطرا، فحينئذ يسأل في حدود ضرورته. روى مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيشي أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. قال عبد الملك الميموني: قال لي أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يوم مبتدئا: يا أبا الحسن استغني عن الناس بجهدك، فلم أرى مثل الغنى عن الناس. قلت: ولم ابتدأتني بهذا؟ قال: لأنه إن كان لك شيء تصلحه وتكون فيه وتصلحه وتستغني به عن الناس فإن الغنى من العافية. فحثني غير مرة على الإصلاح والاستغناء بإصلاح ما رزقت عن الناس، وأقبل يغلظ الحاجة إلى الناس. قوله: وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه نهاهم عن النياحة، والنياحة على الميت أمر محرم بل من الكبائر. قد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وقد تكررت هذه الوصية عن غير واحد من السلف، أي النهي عن النياحة وشق الجيوب ونحو ذلك من أعمال الجاهلية. عن عبد الرحمن بن مهران أن أبا هريرة رضي الله عنه قال حين حضره الموت: لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر وأسرعوا بي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموني قدموني، وإذا وضع الرجل السوء على سريره قال: يا ويله أين تذهبون بي. رواه أحمد. وعن أبي بردة ابن أبي موسى قال: وجع أبو موسى رضي الله عنه وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه. وقول قيس رضي الله عنه: فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه التنبيه إلى أنه لو كانت النياحة تطلب لكان صلى الله عليه وسلم الأحق بها، فالمصيبة به أعظم المصائب. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. رواه الدارمي. قوله: وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل، أي لا يشعر أبناء قبيلة بكر بن وائل بمكان دفني. ثم بين سبب ذلك فقال: فإني كنت أغافلهم في الجاهلية، أي أنه كان يكر عليهم ويهاجمهم أيام الجاهلية على غفلة منهم، فكانت بينه وبينهم عداوة. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال: أخاف أن ينبشوني فيفسدوا عليهم دنياهم ويفسدوا عليكم آخرتكم. رواه الطبراني في معجمه الكبير. فأراد أن يدفن في مكان لا يعرفونه، وهذا سد لذريعة مفسدة خشي منها. ويستفاد من هذا الأثر الفائدة التي ترجم المصنف رحمه الله لأجلها، وهي تسويد الكبير. ويستفاد منه أهمية الوصية عند الموت وعناية السلف رحمهم الله بها، وهي مستحبة لكن تجب إذا كان على الإنسان حقوق أو له حقوق حتى لا تضيع. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.